هل صحيح أن الشيخ أمين جعفر أصدر فتوى بتكفير كل من تعاون مع الأمريكان وسهل عملية القصف على المسلمين في اليمن؟ سمعت بهذا، ولقد يكون أصدرها، ولكن الفتوى سواء أصدرها الشيخ أمين أو لا هي فتوى صحيحة، وهذا محل إجماع من المسلمين. لكن هو الإشكالية في إنزالها على المعينين، يعني لا شك أن علماء الإسلام مجمعين على أن من أعان الكفار بأي نوع من الإعانة على المسلمين فإنه يكفر بذلك ويرتد. وقصة حاطبي أحد الأدلة على ذلك، وهذا محل إجماع وليس محل خلاف. ولكن تكفير المعين هو الإشكال في تكفير الشخص المعين، يعني ليس كل من فعل ذلك كافرا، قد يكون جاهل، قد يكون متأول فيعذر بجهله أو تأوله أو إكراهه أحيانا، فهذه موانع تمنع من تكفيره كمعين. لكن كفتوى مطلقة لا شك أن كل من تعاون مع الأمريكان أو الصهاينة ضد المسلمين بأي نوع من أنواع التعاون ضد الإسلام والمسلمين فإنه يكفر بذلك بالنص والإجماع. أما النص فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني من يتولى اليهود فهو يهودي، ومن يتولى النصارى فهو نصراني. هذا معنى قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من أدلة السنة قصة حاطب بن أبي بلتعة، وقصة أيضا العباس كما في سنن أبي داود بإسناد حسن أنه قال في حينما أسر في بدر قال: يا رسول الله كنت مسلما، يعني كنت مسلم، فقال له: أما ظاهرك فعلينا، وأجرى عليه أحكام الكفر، وأما إسلامك إن صح أو إن صدقت فإلى الله، فأجرى عليه أحكام الكفر الظاهر ودفعه الفداء، جعله يدفع الفداء مثل غيره. ولماذا؟ لأنه خرج في صف الكفار، خرج في صف الكفار ضد المسلمين، حتى لو كان مسلم وعامل معاملة هذا سينفع في الآخرة. أما أحكام الدنيا المبناها على الظاهر فإنه ستجري عليه أحكام الكفر، ستجري عليه أحكام الكفر. نعم. والإجماع نقله كثير منهم الشيخ بن باز رحمه الله.